نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المشفرة مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. عناوين سريعة لأخبار المرصد هذا الأسبوع: فرع القاعدة في إفريقيا الوحيد المتماسك حتى الآن يفقد زعيمه دركدال، الجولاني يكشف عن هويته أمام أهالي جبل الزاوية، يعني أول شيء جلستنا هي من باب التعارف، الجهاديون يشنون حربا على الببجي، عليك أن تذهب إلى الصنم موجود في اللعبة، نعم صنم شاهدوه الآن أمامك. بخلاف التوقعات طالبان تعمق علاقتها بالقاعدة، كيف تفاعل الجهاديون مع أحداث أمريكا، وداعش تتهرب من استهدافها مسجداً في كابل. وضيفنا هذا الأسبوع الحقوق النيجيري بولاما بوكارتي الذي يعمل أيضاً محللاً في معهد توني بلير في لندن. بوكارتي سيتحدث عن بوكو حرام وداعش في الصحراء الكبرى والساحل. أجريت معه المقابلة يوم الخميس قبل إعلان مقتل دركدال. الاقتتال الداخلي في الجماعات الجهادية ليس أمرا جديدا، رأيناه بين داعش المركزية والقاعدة، لكنه لم يوقف أي منهما عن تطوير أدوات القتل. نتحدث إليه بعد 10 دقائق من الآن. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إذن مساء الجمعة 5 يونيو أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي أبي مصعب عبد الودود، المعروف أيضا باسم عبد المالك دركدال. العملية نفذت يوم الأربعاء 3 يونيو في شمال مالي، حيث تقود فرنسا تحالف جيوش دول الساحل وغرب إفريقيا المعروفة باسم G5. إن تأكد الخبر فستكون هذه ضربة قاسمة للقاعدة كلها، ففرعها في إفريقيا يكاد يكون الوحيد المتماسك وسط الفوضى التي تعيث بالتنظيم في الشرق الأوسط وأفغانستان. دركدال شخصية مهمة ليس فقط كقائد لفرع من أفرع القاعدة، وإنما أيضا لأنه لعب دورا مهما في إدخال القاعدة إلى إفريقيا. في يناير الماضي وفي الحلقة 20 من المرصد تحدثت مع الدكتور داريو كريستياني المتخصص في الجماعات المتطرفة والباحث في صندوق مارشال الألماني في واشنطن. تحدثت معه عن القاعدة في المغرب الإسلامي وعن دركدال. AQAM as an organization was actually the final step in the evolution of Algerian jihad. القاعدة في المغرب العربي كانت في الواقع المرحلة الأخيرة من تطور الجهاد الجزائري، لم تكن تنظيما جديدا، تأسس بين عامي 2006 و2007 بإعادة تشكيل النسخة السابقة من الجهاد الجزائري متمثلا في الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي ولدت من رحم الجماعة السلفية المسلحة، وهي الأعنف بين التنظيمات التي ظهرت في الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات. منذ دراسة هذه الجماعة حتى اليوم لا زلت أجد لافتا أن الجزائريين تاريخيا مهووسون بالهوية، فكان ثمة جدل في التسعينيات وحتى أوائل الألفية الثالثة حول عدم رغبة تنظيم الجهاد العالمي بضم المجموعات الجزائرية لاعتقادهم أن الجزائريين يركزون على الجهاد المحلي ضد الحكومة وليس على الجهاد العالمي. وقع هذا الجدل في دوائر القاعدة، التركيز على العدو البعيد مقابل العدو القريب. في حالة الجزائر وحتى عام 2000 كان التركيز على العدو القريب أي الحكومة الجزائرية، ثم حصل التحول داخل الجماعة. وكان عبد المالك دركدال عراب هذا التحول وأطلق الجهاد الجزائري إلى العالمي بدلا من الانحصار في الصراع المحلي. وبإمكانكم الاستماع إلى المقابلة كاملة بالذهاب إلى أخبار الآن دوت نت، ومنها إلى مرصد الجهادية، ومنها إلى الحلقة رقم 20. إذن مرة أخرى كان لدركدال دور كبير في تشكيل تحالف يضم الجماعات الموالية للقاعدة في غرب إفريقيا والساحل، فتأسست عام 2017 جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تكتل يضم 4 جماعات القاعدة في المغرب الإسلامي: AQIM، كتائب مسينة، المرابطون، وأنصار الدين. هذه الجماعة ظلت تنافس تمدد داعش في المنطقة بشكل حثيث. دركدال سيكون ثالث قيادي رفيع يخسره تنظيم القاعدة في إفريقيا خلال عام تقريبا. في فبراير الماضي أعلن دركدال نفسه قتل اثنين من كبار أعضاء مجلس شورى التنظيم، هما أبو عياض التونسي ويحيى أبو الهمام. الرجلان قتلا في غارة فرنسية على مالي في فبراير 2019. فها نحن بهذه المناسبة نجدد دعوتنا لكم يا حكام المنطقة. وهذه آخر مرة ظهر فيها دروكديل، كانت في 16 مارس الماضي في كلمة صوتية بعنوان فرنسا وبيت العنكبوت، وفيها تحدث عن رغبة الناس في أن تتفاوض حكومات المنطقة مع القاعدة للخروج باتفاق يشبه اتفاق طالبان مع واشنطن المبرم في فبراير الماضي. من سيخلف دروكديل؟ وسيم نصر من فرانس 24 والمتخصص في الجماعات الإرهابية خاصة القاعدة في المغرب الإسلامي رجح أن يتولى القيادة أبو عبيدة يوسف العنابي، وهو رئيس مجلس أعيان التنظيم حاليا. مرصد الجهادية. في ردود الفعل داعش اعتبروا أن استهداف دروكديل يأتي ضمن استراتيجية للتخلص من قيادات الرعيل الأول للقاعدة لإتاحة المجال أمام قادة كيوت كما وصفهم حساب داعشي نشط جدا، قال إن هؤلاء معروف عنهم ولعهم بالتفاوضات كبردار بخرسان وبطر في اليمن، والعنابي سيكون بالساحل. انتهى الاقتباس. حسابات موالية للقاعدة وهيئة تحرير الشام على حد سواء نشرت تعازي بالرجل، بكته ودعت له. لكن لفت حساب التوحيد أولا لأبي محمد المقدسي منظر الجهادية السلفية ألمح للخبر من دون أن يذكر دروكديل، وقال انتشر خبر في هذه الفترة ولا نعلم إن كان صحيحا أم أنه كما هو معتاد من قبل العدو ليصل من خلاله لغاياته الخبيثة بالترصد وجمع المعلومات ولو كانت صغيرة ليصل من خلالها للشخص المقصود. والله احنا هذا عشمنا بأهل جبل الزاوية، احنا جايين نسمع هذا الكلام. يعني يواصل الجولاني ظهوره الإعلامي في الأماكن العامة والمناسبات على نحو غير مسبوق. أنصار داعش يتخذون من كل ظهور إعلامي فرصة للسخرية. أحد الحسابات علق يعمل سنابات ويخلصنا. مؤيدو الهيئة يرون أن هذا الظهور دليل أن الهيئة هيئة تحرير الشام ستغير سياستها في مناطق سيطرتها. ويعلق آخر البقاء بالقرب من الحاضنة ومراعاة ما تريد صور نجاح الجماعات على مر العصور. ويتابع أن الجولاني وصل إلى مرحلة كبيرة من الاقتراب من أهله وحاضنته، حيث أصبح يمكن لأي شخص في المحرر لقاءه والجلوس معه وسؤاله ما يريد، حتى لو كان الأمر يتعلق بحياته الخاصة فلا مشكلة عنده. معارضو الهيئة يقولون إن هذا الظهور الإعلامي هو تصدير سياسي إعلامي يهدف إلى إعادة تهيئة شخصيات غامضة بالتزامن مع تنفيذ قانون قيصر لفرض حل على السوريين، ويضيف أن هذا التصدير الإعلامي يتجاهل الدماء التي سفكها الجولاني. انتهى الاقتباس. لكن أهم شيء أنه أهل جبل الزاوية بصراحة ما يطمنوا في وعود، لأنه أحيانا في إشاعات كاذبة كثير عم تطلع أنه يلا رح تروح قوة لمورك وخان شيخون والناس رح ترجع وكذا. ترى هذا كلياته كلام بالهواء، يعني ما في له أي وجه من المصداقية. يعني بالعودة إلى كلمة غامضة التي وردت في الاقتباس الأخير، نقل إعلام هيئة تحرير الشام أن الجولاني تحدث علنا للمرة الأولى عن نسبه. في الأيام الماضية أشاع البعض أنه شيعي وآخرون قالوا أنه عراقي، وكل هذا يصب في عدم أهليته لبسط سيطرته على سوريين. في 30 مايو الماضي وضمن حملات الظهور الإعلامي وحشدا لجبهة سوف تكون حاسمة، زار الجولاني جبل الزاوية. بعد أيام بث فيديو مدته 12 دقيقة تقريبا، ظهر فيه جالسا مع سكان الجبل في مضافة متحدثا بلهجة شامية حديثا عفويا لا نحو فيه ولا تقعير. أمام هدف جبل الزاوية وسهل الغاب وجبهات الساحل، طبعا لا قدر الله في حال أخذ جبل الزاوية فديك تلقائيا تسقط، لأنه يعني منطقة سهلية. يقال إن الحضور سألوه عن نسبه، لكن للأسف هذا الجزء من الحديث لم يكن ضمن الفيديو المنشور. على كل حال، ما الجديد الذي قاله الجولاني عن نسبه؟ بحسب حساب شبكة أخبار المعارك التي يبدو أنها الأولى التي نقلت هذه المسألة، أكد أنه أحمد حسين علي الشرع وليس أسامة العبسي. هو من مواليد قرية فيق في الجولان المحتل. نزحت عائلته إلى دمشق، وشغل والده حسين علي الشرع وكان بعثيا قوميا، شغل مناصب متقدمة في الحكم حتى وصل إلى مجلس الوزراء، وله مؤلفات في مجال النفط، وعاش فترة في السعودية. الجولاني درس في جامعة دمشق قسم الإعلام التعليم المفتوح. في السنة الثالثة ذهب إلى العراق في 2003 مع بداية الغزو الأمريكي. للجولاني 3 أخوة وأختان، وله زوجة واحدة فقط. أخرج الآن، طلع جوالك وانت تشاهد هذا المقطع، إذا عندك بابجي احذفها تماما، هذا رقم واحد. الداعية عبدالله المحيسني الذي انشق عن هيئة تحرير الشام وكفر داعش وهو الآن موالي لتركيا، انشغل هذا الأسبوع بالتحديث الأخير على لعبة بابجي، وهو إضافة مغامرة في الغابة Jungle Adventure Mode، الذي في جزء منه يبحث اللاعب عن طواطم تمنحه القوة أو الحماية وينحني أمامها، وهو ما اعتبره المحيسني وغيره حقيقة سجودا للصنم وبالتالي ارتكاب للشرك. يا أخواني، اليوم الساعة 9 مساء بعد نشر هذا المقطع سنفعل ما نستطيع في هاشتاج اكتبوه وسيعرض الآن أمامكم. قد ما أملك أنا منبر، لكن تملك أنت منبر، قد يملك صاحبك منبر. أرسلها أنت للمشاهير في تويتر، أرسلها للمشاهير في فيسبوك، أرسل هذا المقطع وأكتب هذا الهاشتاك وعلق عليه، أكتب. المحيسني أطلق هاشتاك احذفوا لعبة ببجي، واعتبر أن المسألة تصب في صلب قضية التوحيد. لكن حساب منبر أهل السنة والجماعة المعارض للجولاني استنكر هذا الربط بين اللعبة وقضية مثل التوحيد، وفي المحصلة أخذ على المحيسني أنه تنطع لهذا الأمر، فيما أيد الوجود التركي في إدلب، وقال هذا الحساب: لو كانت لعبة الببجي قدمت 2% من أرباحها لثورتك التي تتبجح بها، هل تصبح لعبة أهل السنة والجماعة والحصن الحصين وذات الدين، وتوالي من يواليها وتعادي من يعاديها كما تفعل مع الأتراك؟ حساب التوحيد أولا لأبو محمد المقدسي منظر الجهادية السلفية انضم إلى الثائرين ضد الببجي، وقال في منشور: أيقظوا أبناءكم ونبهوهم إلى أن أعظم الذنوب هو الشرك. حساب باسم المجد الأمني حذر من اللعبة من باب الواجب الشرعي والأمني، وقال إنها تحدد موقع اللاعب وتنقله. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. سنكمل الأخبار عن تقرير الأمم المتحدة حول طالبان والقاعدة، وكيف ينظر الجهاديون إلى أحداث أمريكا، وكيف يتهرب داعش من استهداف مسجد في كابل، ولماذا يعتبر داعش التعامل مع امرأة مثل إلهام أحمد القيادية الكردية إذلالاً. بعد ربع ساعة إن شاء الله هذه الأخبار، لكن أولاً ماذا يحدث في غرب إفريقيا وتحديداً مع بوكو حرام بعد الحملات العسكرية التي شنتها تشاد ونيجيريا ضد الجماعة؟ تحدثت إلى بولاما بوكارتي الحقوقي النيجيري. بولاما هو ابن منطقة بورنو حيث تعيث بوكو حرام، وقد تلقى تهديدات أكثر من مرة مباشرة من شيكاو. شكراً جزيلاً دكتور بولاما لوجودك معنا. وعليكم السلام ورحمة الله. Thank you for having me. إلى أي درجة كانت هذه الحملات العسكرية ناجحة؟ Yeah, the Nigerian government launched a major onslaught on Boko Haram, as you said, in April, and that was. شنت الحكومة النيجيرية هجوما كبيرا ضد بوكو حرام في إبريل الماضي، بعد أن قامت المجموعة بشن هجومين مميتين ضد نيجيريا وتشاد. في 23 من مارس شن مقاتلو بوكو حرام أكبر هجوم على قاعدة للجيش التشادي، ما أدى إلى مقتل حوالي 100 جندي. بعد هذا بأسبوع وقع هجوم آخر في نيجيريا تسبب في قتل 47 جنديا. هذان الهجومان دفعا حكومتي تشاد ونيجيريا إلى شن هجوم واسع ضد المجموعة. في حالة نيجيريا، انتقل رئيس هيئة أركان الجيش من مقره في أبوجا إلى منطقة بحيرة تشاد، وتعهد بألا يرجع ما لم يهزم بوكو حرام. ومنذ ذلك الوقت نشر جيشا تشاد ونيجيريا أنباء انتصاراتهما. على مدى أسبوع كامل شنت تشاد هجماتها، وقالت إنها طهرت المنطقة من مقاتلي بوكو حرام، وقتلت أكثر من 1000 مقاتل واعتقلت 52 آخرين. نيجيريا كانت كل يوم تبث أنباء عن انتصارات الجيش، وتقول إنها قتلت هذا الرقم أو ذاك من مقاتلي بوكو حرام. مصادرنا في المنطقة قالت إن بعض هذه الأخبار كان صحيحاً والبعض الآخر مغلوط، لهذا لا أخذ بجميع الأخبار كما هي. some of the stories with a pinch of salt. كنا نقرأ دائما أن الحملات العسكرية كانت ضد بوكو حرام سلاش داعش في إفريقيا. هل يقاتلان معا؟ لماذا هذا الربط؟ They are not together. They are two different groups, like you know. هما جماعتان مختلفتان وأحيانا تتقاتلان مع بعضهما البعض، وهما أيضا على هذه الحال من الاقتتال الداخلي منذ 2016 عندما حدث انشقاق في المجموعة الأم. الجيش يذكرهما معا لأنهما يعملان في نفس المنطقة وهي بحيرة تشاد، وإن كانا يحتلان أجزاء مختلفة منها، لهذا عندما يشن الجيش هجوما فإنه لا يعرف حقيقة أي من المجموعتين يقاتل. الهجوم الذي وقع في مارس الماضي ضد القوات التشادية قام به داعش، أما الهجوم ضد نيجيريا فقامت به بوكو حرام، وهي جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد التي يقودها تشيكاو. فهما مجموعتان لكل منهما زعيم وحدود ضمن منطقة بحيرة تشاد، وهذا يسبب اضطرابا، فلا يعرف الجيش من الذي يقاتل، وهذا يعكس دقة المعلومات الاستخباراتية التي تحصل عليها الحكومات من منطقة بحيرة تشاد. لماذا لم تنجح هذه الحملات في اجتثاث بوكو حرام؟ لأنه واضح إنه الإرادة السياسية كانت متوفرة. Yes, and this is a simple but complex question. Number one. هذا سؤال من قبيل السهل الممتنع. ثمة ثلاثة أمور يجب اعتبارها. أولاً، من الصعب أن تكسب حرب عصابات. رأينا كيف قاتلت أمريكا في أفغانستان 20 عاما تقريبا لينتهي الأمر بإبرام صفقة. حرب العصابات مسألة معقدة جدا. Secondly, one of the major pitfalls of the. ثانيا، من أسوأ مثالب العمليات العسكرية ضد بوكو حرام هو عدم وجود تنسيق بين جيوش الدول المعنية. فنرى كيف شنت تشاد عملياتها في المنطقة، ولم تتحرك نيجيريا إلا بعد أن أتمت تشاد عملياتها. فبينما انتقل رئيس هيئة أركان الجيش للجبهة، كان الرئيس التشادي قد غادرها وسحب جيشه، وتعلم مقاتلو بوكو حرام كيف يتجنبون ساحات القتال. عندما يشن الجيش التشادي هجوما في منطقة، يفر مقاتلو بوكو حرام إلى بلد آخر من بلاد بحيرة تشاد، يفرون إلى النيجر أو الكاميرون. وقد وردت فعلا أنباء عن هجمات قام بها مقاتلو بوكو حرام ضد مدنيين في الكاميرون. القانون الدولي لا يسمح للجيش التشادي بأن يتعقب فلول بوكو حرام في الكاميرون، لأنه سيكون بمثابة اعتداء على سيادتها. في نفس الوقت، لم تكن الكاميرون تقاتل بوكو حرام، وهكذا فر المقاتلون. ما أريد أن أقوله هو أن على الدول المعنية بقتال بوكو حرام أن تعد خططا واحدة لشن هجمات متزامنة ضد بوكو حرام حتى يحاصروا المقاتلين ويمنعونهم من التسلل عبر الحدود، وإلا سيظل القتال يدور في دائرة مفرغة مثل لعبة القط والفأر. الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله حول عدم قدرة الحكومات في المنطقة على اجتثاث بوكو حرام هو أن الخيار العسكري لا يستطيع وحده احتواء العنف. لابد من استخدام القوة الناعمة، وذلك ببناء البنية التحتية بما يضمن تجفيف مصادر بوكو حرام من سلاح ورجال، ولابد من إشراك المجتمع المحلي في القتال ضد بوكو حرام. لابد من محاربتهم بالفكر، ولابد من تقديم الحوافز الاقتصادية حتى لا يضطر الشباب إلى الانضمام إليهم. ما يحدث بوجود خيار واحد هو العسكري هو أنك تقتل مقاتلين بينما تجند الجماعة مقاتلين جدد، وهذا ما نراه في منطقة بحيرة تشاد. لنعد دكتور إلى بوكو حرام وداعش في غرب إفريقيا. أنت مطلع دكتور على الاقتتال بين داعش والقاعدة في مالي وبوركينا فاسو، أين يقف بوكو حرام من ذلك؟ أي معلومات عندك بخصوص هذا الاقتتال؟ Yeah, so the fighting in the latest edition of the ISIS. الاقتتال في منطقة الساحل الذي كشفت عنه صحيفة النبأ التابعة لداعش موجود منذ فترة، ولكنه تصاعد في الفترة الأخيرة. ما حدث هو أنه كانت لدينا 4 مجموعات في منطقة الساحل اتحدت معا في 2017 تحت اسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. قبل أن يحدث هذا، قام رجل اسمه عدنان أبو وليد الصحراوي، وكان قائدا في جماعة المرابطون إحدى مكونات هذا الاتحاد، بالانشقاق وإعلان الولاء لداعش في مايو 2015 بعد 18 شهرا قبل داعش البيعة. المرابطون اعتبروه خصما لأنه انشق عنهم. منذ ذلك الوقت بدأ التوتر وتصاعد عندما أعلن المرابطون والقاعدة في المغرب وأنصار الدين وكتائب مسينا اتحادهم في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي باتت تنظر إلى داعش في الصحراء الكبرى كمصدر تهديد، فبدأوا يقتلون من ينشق عنهم وينضم إلى داعش، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم عندما هاجم داعش مواقع جماعة القاعدة. الخلاصة هي أن هذا الاقتتال ليس جديدا وبدأ منذ 2016 عندما حدث الانشقاق في بوكو حرام. وقعت حرب أهلية بين المجموعتين وقتلا بعضهما البعض، شيكاو قتل من الفئة الأخرى والفئة الأخرى قتلت من جماعة شيكاو. هذا هو الواقع في منطقة بحيرة تشاد. لكنني أود أن أحذر من أمر مهم. البعض يستبشر عندما يرى عدوين يتقاتلان، نقول لا أسى عليهما، هذا أمر جيد، لكن الحقيقة هي أنه ليس أمرا جيدا، لأن هذا التنافس سيزيد من جهود التجنيد وتطوير تقنيات وأدوات الحرب بينهما، وستحاول كل مجموعة أن تكون أفضل من الأخرى، وهذا كله على حساب المدنيين والجيش سواء. الاقتتال الداخلي في الجماعات الجهادية ليس أمرا جديدا، رأيناه بين داعش المركزية والقاعدة، لكنه لم يوقف أيا منهما عن تطوير أدوات القتل. ما لم تجتمع دول بحيرة تشاد وتصمم استراتيجية لاستغلال هذا التناحر لمصلحتها، فلن يكون الاقتتال خبرا جديدا. في آخر مرة حكينا، نقلت لنا أخبار دكتور عن اقتتال داخلي في داعش في غرب إفريقيا داخل الجماعة، مقتل قائدها أبو إدريس البرناوي. هل لديك تفاصيل جديدة؟ لا تفاصيل لدينا. بعد أن تحدثنا آخر مرة وردت تقارير تؤكد قتل البرناوي، فلم يظهر على العلن، ونفترض أنه قتل، وأن أبو شيمة والذي يسمى أحيانا بلوان أبو بكر تولى زعامة داعش في إفريقيا من بعده، لكننا لم نرى أي فيديو جديد أو رسالة منه، لكن المصادر على الأرض لا تبدو أنها تناقض هذا الأمر. قرأت لك تغريدة أن الطلب من المغتصبين وقف الاغتصاب بيشبه الطلب من بوكو حرام إعادة فتيات تشيبوك. ذكرنا دكتور، لماذا النساء والبنات في صلب استراتيجية بوكو حرام؟ Unfortunately, Boko Haram is perhaps the most notorious group when it comes to بوكو حرام من أكثر الجماعات استغلالا للنساء والبنات. نذكر أن الجماعة اختطفت 276 فتاة من مدرسة شيبوك في أبريل 2014، كانت معظمهن مسيحيات، فرضت الجماعة عليهن اعتناق الإسلام كما تراه بوكو حرام، وقالوا إنهم زوجوهن لمقاتلي الجماعة، لكنه لم يكن زواجا بل استغلالا جنسيا. الزواج باطل، فالزواج لا يصح إلا بموافقة الوصي ودفع الصداق ووجود الشهود، ونعلم يقينا أن الأوصياء لم يوافقوا على الزواج، ونشك حتى في أن الفتيات كن في سن الزواج أصلا، ولم يتم دفع الصداق حسب ما يقتضي الشرع. بوكو حرام استغلت هؤلاء الطفلات. خلال الأعوام الستة الماضية تم إنقاذ 120 فتاة، إما من خلال المفاوضات مع الحكومة النيجيرية أو بعد أن حالفهن الحظ وهربنا من قبضة بوكو حرام، لكن لا تزال 100 بنت مختطفة لدى داعش. وتقول بعض الأخبار إن بعضهن قد مات إما في الغارات الحربية أو من المرض أو أثناء الولادة أو بسبب الجوع، فالمنطقة فقيرة والحصول على الطعام صعب. حتى الآن لا تستطيع الحكومة ولا بوكو حرام تأكيد عدد الفتيات المتبقيات. ولا يتعلق الأمر بفتيات تشيبوك وحسب، ثمة آلاف البنات المختطفات الآن لدى بوكو حرام التي تهاجم المجتمعات المحلية فتقتل الرجال وتخطف النساء لاستعبادهن للجنس واستغلالهن في الهجمات الانتحارية. يضعهن في غرفة عاما كاملا ويفرضون عليهن المخدرات ويلبسهن الأحزمة الناسفة ويرسلهن إلى المواقع المدنية مثل الأسواق التي يتردد عليها النازحون، فيفجرن أنفسهن في البشر. فتيات شيبوك رمز يذكرني بكل النساء والأطفال المختطفين لدى بوكو حرام وأولئك الذين يعانون من العنف الجنسي على أيدي مقاتلي جماعة ثمة الآلاف منهن. حتى يتعافى المجتمع بعد أن نقضي على بوكو حرام، يجب أن نعالج مسألة العنف الجنسي الذي يرتكبه مقاتلو الجماعة ضد النساء والبنات، وإلا فلن نتعافى من الصدمة. كيف هو الوضع الآن في مناطق سيطرة بوكو حرام في ظل انتشار كوفيد 19؟ Yeah, so COVID-19 is a big challenge to the war against Boko Haram. يشكل كوفيد-19 تحديا كبيرا للحرب ضد بوكو حرام، والعكس صحيح. ما رأيناه في الأشهر الأخيرة هو أن بوكو حرام يعطل الحرب ضد الكورونا، والكورونا يعطل الحرب ضد بوكو حرام. الهجوم في تشاد الذي قتل 100 جندي تشادي جاء بعد 4 أيام فقط من إعلان أول حالة مصابة في تشاد. ومع ارتفاع أعداد المصابين بالمرض في نيجيريا وقع الهجوم الذي قتل 47 جنديا. وماذا حصل بعد ذلك؟ رأينا الرئيس التشادي يغادر العاصمة ويترك الحرب على الكورونا من أجل قتال بوكو حرام، ورأينا رئيس أركان الجيش النيجيري الذي كان يعد لفرض الحظر والمساهمة في الحرب على الكورونا يترك العاصمة وينتقل إلى منطقة بحيرة تشاد. فالمصادر التي يجب أن تذهب في مكافحة المرض تتحول إلى قتال بوكو حرام، والمصادر التي يجب أن تستثمر في قتال بوكو حرام تذهب لمكافحة المرض. ثم هناك الخوف من أن بوكو حرام قد تصبح خطرا على الصحة العامة لأن مقاتليها يتنقلون بحرية عبر الحدود في منطقة بحيرة تشاد، يتنقلون بين المجتمعات ويختلطون بالناس إما للقتال أو للدعوة، ومن السهل جدا أن يصابوا بالفيروس وينقلوه عبر الحدود لأنهم لا يعترفون بحظر التنقل والسفر. وللجماعة سجل في مهاجمة موظفي الصحة، في الماضي تعرضوا لموظفين كانوا ينقلون لقاح شلل الأطفال، وكذلك تعرضوا لموظفي إغاثة يعملون على مكافحة الجوع، وجودهم يصعب مهمة فحص السكان ومتابعة حالاتهم في المناطق النائية. وقد ظهرت أول حالة في ولاية بيرنو في مخيم للنازحين يستضيف حوالي 60,000 شخص نجوا من هجمات بوكو حرام. من الصعب إرسال موظفي الصحة إلى تلك المناطق للعلاج والتوعية وإجراء الفحوصات من أجل احتواء المرض، وفي حال تم تطوير اللقاح سيكون صعبا توزيعه في تلك المناطق من بحيرة تشاد لأن بوكو حرام سيهاجمون الموظفين، وعليه جماعة بوكو حرام تشكل تهديدا للأمن والصحة العامة على حد سواء. So Boko Haram is not only a security threat now, it is also a public health risk. دكتور بولام بوكارتي الحقوق النيجيري والخبير في محطة توني بلير للتغيير العالمي في لندن، شكرا جزيلا لوجودك معنا. Yeah, thank you sister for your great work and thank you to Alan for your excellent work. وتجدون رابط حساب بولاما على تويتر في نص هذه الحلقة أخبارالآن.net، ومنه إلى مرصد الشهادية، ومنه إلى الحلقة 39. وشكرا للزميل سامي زرقاء على الفويس أوفر. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نتابع أخبار المرصد. في 27 مايو 2020 نشرت الأمم المتحدة تقريرها 11 الخاص بلجنة متابعة القرار 1988 الصادر في 2011 والذي يفرض عقوبات اقتصادية على طالبان. أهم في التقرير تعلق بالعلاقة بين طالبان والقاعدة في ضوء اتفاق السلام المبرم مع واشنطن في فبراير 2020 والذي بموجبه تنسحب أمريكا من أفغانستان، في المقابل توقف طالبان عداءها للحكومة الأفغانية بل وتشارك في الحكم المدني الديمقراطي وتقطع علاقتها بالقاعدة، وهنا مربط الفرس. نذكر أن القاعدة باركت الاتفاق وجددت البيعة والولاء لزعيم طالبان هبة الله أخنزادة. تقرير الأمم المتحدة يقول أن العلاقة بين طالبان والقاعدة لم تضعف بل تعمقت، فكانت طالبان تعقد اجتماعات منتظمة مع القاعدة طوال فترة الإعداد للاتفاق مع واشنطن للتشاور في البنود وتقديم الضمانات التي تساعد طالبان على الوفاء بالتزاماتهم. أهم هالاجتماعات كان اجتماع عقد في ربيع 2019 في ناحية سرفان قلعة من ولاية هلمند. مثل طالبان في الاجتماع قادة رفيعو المستوى من بينهم جول آغا عشقزاي المستشار السابق للملا عمر الأب الروحي لطالبان، ومن القاعدة حمزة ابن أسامة ابن لادن الذي تلقى ضمانات شخصية بأن طالبان أو ما يسمى الإمارة الإسلامية لن تقطع علاقتها مع القاعدة مقابل أي ثمن كان. يدلل التقرير أيضا على عمق العلاقة بين الطرفين من خلال علاقة القاعدة بشبكة حقاني. يذكر التقرير أن أيمن الظواهري زعيم التنظيم التقى في فبراير 2020 بأعضاء من شبكة حقاني للتشاور حول عملية السلام، وكان من بينهم يحيى حقاني الذي قام بدور ضابط ارتباط بين الشبكة والقاعدة منذ منتصف 2009. الحقيقة هذا التفصيل مهم لأنه كمان يؤكد أن الظواهري على قيد الحياة وبصحة تمكنه من عقد اجتماعات معقدة على الأقل حتى فبراير الماضي. بالعودة للعلاقة مع طالبان، شبكة حقاني نذكر أنه ظواهري في مايو 2019 رثى جلال الدين حقاني زعيم الشبكة وقدم العزاء لزعيم طالبان هبة الله أخندزادة بصفته أمير المؤمنين. ذكر التقرير أيضا من ضمن الترتيبات بين الفريقين بين الطرفين القاعدة وطالبان أن أقامت القاعدة معسكر للتدريب في شرق البلاد، وأصدرت طالبان أوامر لعناصرها بتسهيل حركة مقاتلي القاعدة من الجنوب إلى الشرق. ويزيد التقرير أن لقيادة وأعضاء القاعدة في شبه القارة الهندية حضور كبير في مناطق طالبان، ويدلل على ذلك بأن غارة أمريكية في سبتمبر 2019 قتلت زعيم المجموعة عاصم عمر وآخر كان يعمل حلقة وصل بينه وبين الظواهري، بالإضافة إلى عدد من النساء الأجنبيات. ويشير التقرير إلى أن عمر كان ألقى خطبة في عيد الفطر هنأ فيها أمير المؤمنين هبة الله أخندزادة زعيم طالبان، وكل هذه إشارات على عمق الترابط بين طالبان والقاعدة. مرصد الجهادية. صدر العدد 237 من صحيفة تنظيم داعش الأسبوعية النبأ بافتتاحية عنوانها فوضى أمريكية بعد الفيروس الصيني. الخلاصة في أن ما يجري في أمريكا الآن يشبه ما حصل مع وباء كورونا. في البداية أنكره العالم وحصره في الصين، حتى عم الدنيا في النهاية وتجاوز الحدود. نقرأ في الافتتاحية: ولذلك فإن العالم كله معرض لهذا النمط الأمريكي من الفوضى والاضطرابات، وستتفاوت تأثيراتها في مختلف البلدان بحسب قوة الأمراض التي تسكنها وقدرة أنظمتها السياسية والأمنية والاقتصادية على مقاومة جائحة الاحتجاجات وتجاوزها دون حصول انهيار كامل فيها. ولعل ما نراه في أمريكا سيكون هيناً إذا ما قد يصيب غيرها لقوة النظام الداخلي الأمريكي وتجربته الطويلة في التعامل مع الاضطرابات من هذا النوع خلال قرن من الزمن. انتهى الاقتباس. في نظر داعش كل هذا سيشغل الغرب بمشاكله وسيكون بين قوسين نصرا آخر لداعش وفرصة لشن مزيد من الإرهاب. في ردود الفعل على أحداث أمريكا، حساب مناصر لداعش وصف ما يجري بأنه حرب أهلية وقال: مشاهد لم تكن لترى سوى في أفلام هوليوود الأمريكية التي تجسد نهاية العالم، ها نحن نراها مباشرة. حساب التوحيد أولا لأبو محمد المقدسي مناظر السلفية الجهادية قال إن ما يحدث في أمريكا مفرح جدا لنا ويدعونا للشماتة. حساب آخر موالي للقاعدة علق على الصورة التي ظهر فيها شاب من بنش شرق إدلب يرسم جورج فلويد وعبارة I can't breathe، علق بأنه نفاق على أساس أن فلويد كافر لا يجوز اعتباره رمزا، ويقول: لا يهمنا إن قتل في أمريكا أبيض أو أسود، فقد قتل منا النظام المجرم عشرات الآلاف من المسلمين. ونعود إلى النبأ. في حصاد الأجناد لهذا الأسبوع سجل داعش 61 هجمة منها 50 في العراق. في عنوان فرعي قالت النبأ أن هذه الهجمات تأتي برغم عشرات الحملات في العراق، وإجمالا برز من هجمات التنظيم في العالم قتل 15 فرد من الجيش الفلبيني وجماعات موالية له في كمين جنوب الفلبين، هجوم على مركز للشرطة جنوب إندونيسيا قتل ضابطا، وتفجيرات متفرقة في كابل قتلت 14 شخص. من هؤلاء الذين قتلوا موظفون يعملون في محطة تلفزيون خورشد كانوا يستقلون حافلة عندما انفجرت قنبلة في الطريق، ومنهم أيضا الداعية أياز نيازي من جمعية العلماء. وهذا خبر جدير أن نتوقف عنده لأن العمودين اللذين خصصا لهذا الهجوم أسهبا في وصف الداعية بالطاغوت الذي يدعو لمحاربة داعش وأمثالهم، وتفاخر بأن التفجير تم داخل الحي الدبلوماسي الحصين، لكنه لم يذكر أن الهجوم وقع في مسجد في وقت تجمع فيه الناس لأداء صلاة المغرب. قتل مع نيازي مصل ثانٍ. هذا الأسبوع الحسابات المؤيدة لهيئة تحرير الشام ازدحمت بأخبار ليبيا والمباركة للسراج ضد حفتر في ضوء أحداث الأيام الأخيرة. مظهر الويس عضو اللجنة الشرعية في الهيئة نشر تغريدة يهنئ قوات السراج، في نفس الوقت يشمت هؤلاء أنفسهم بالجيش الوطني التابع للمعارضة السورية الذي يقال أنه أرسل قوات بناء على طلب تركيا للقتال مع السراج ضد حفتر. ومنطلقهم هو أن تأييد السراج يعني تأييد حكومة علمانية، وبالتالي الاختلاف بين السراج وحفتر. في نهاية الأمر هم يهنئون السراج، هذه مفارقة. لكن حساب باسم مزمجر الثورة السورية المتخصص بفضح تعاملات هيئة تحرير الشام ومعارض للجولاني نشر ما يناقض ذلك، وقال إن الجولاني أرسل 300 مقاتل من بينهم شخص كان قائد مجموعة نشر له صورة قال إنها في ليبيا. مرصد الجهادية. لفت حساب مناصر لداعش، حساب نشط جدا، نشر صورة تجمع القيادية الكردية إلهام أحمد مع رجال عشائر عربية في ريف القامشلة، ويقول هذا الحساب إنه إرسال امرأة إلى تلك العشائر هو إذلال، ويعقب كان المفروض أن يتم إرسال لهم بدلا عنها القيادي ألدار. هذا يظهر رؤية هذه الجماعات للمرأة بغض النظر عن موقعها. استعنت بصديقي محمود بالي الصحفي الكردي في عين العرب كوباني وقال السيدة إلهام هي الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية مسد، الجناح السياسي لقسد، الجامع للملل والأعراق في شمال وشرق سوريا. أما ألدار فهو عضو المجلس الرئاسي لحزب البيدة وهو حزب كردي صرف، وبالتالي السيدة إلهام كانت في المنطقة بحكم وظيفتها وليس جنسها. من الأخبار السريعة، غلاء أسعار متواصل في إدلب ومحيطها. معارضو الجولاني يقولون سوريا لبيت الأسد والمحرر للجولاني، ومؤيدوه يدافعون بأنه الأسعار في إدلب أرخص منها في عفرين وحلب. ومع تدهور الليرة السورية حملة شعبية لاستبدال الليرة السوري واعتماد الليرة التركي. أحد الحسابات روج حسم 10% لطلاب كلية الشريعة والحقوق على الكتب عند الدفع بالليرة التركية. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. للاطلاع على نص الحلقة بإمكانكم الذهاب لأخبار الآن .net، منه إلى مرصد الجهادية، ومنه إلى الحلقة رقم 39. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.